المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم صاد. أخونا له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: ما حكم الصلاة خلف من يتوسل بالأولياء حتى ولو كان لا يتوسل ولكنه يزورهم ويعتقد أن لهم كرامة بعدما صاروا أمواتا وأنهم يسمعون وأن لهم منفعة؟ نرجو من فضيلتكم الرد على هذه القضايا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الظاهرة موجودة في كثير من البلدان، وذلك بالنسبة لمن يأتون إلى أصحاب القبور يعتقدون فيهم الولاية ويعتقدون أنهم ينفعون ويضرون من دون الله، وهذا الاعتقاد في حد ذاته كفر، ومن حصل منه ذلك فإنه يرشد إلى طريق الحق ويبين له، فإذا أصر على دعائهم من دون الله يعتقد أنهم ينفعون ويضرون من دون الله فهذا شرك أكبر، لأن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، ويقول جل وعلا: ألا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن كانت هذه حاله فلا يجوز أن يتقدم إماما، لأنه والحال ما ذكر مشرك شرك أكبر، فيجب على الجهات المختصة أن تمنعه من الإمامة، ويجب على جماعة المسجد أيضا أن يمنعوه منها، يعني أنهم لا يسمحون له بأن يتقدم بهم إماما. وفيه أناس يأتون إلى أصحاب القبور ولا يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، ولكن يعتقدون أن دعاء الله عند هذه القبور هذا يكون سببا من أسباب الإجابة، وهذا أيضا لا يجوز، لأن هذا لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في القرون المفضلة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وواجب على الدعاة إلى الله جل وعلا أن يبينوا للناس الشرك ووسائله، ينبهونهم على وجوب اجتناب الشرك ووجوب وسائله، وكذلك وجوب اجتناب وسائله. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة مطولة بعث بها المستمع سليم مسلم الحبشي من الجهني من ينبع. أخونا له عدد من القضايا، في إحداها يقول: في حالة دخول شخص للمسجد والإمام بالركعة، وما إن كبر تكبيرة الإحرام لاحظ أن الإمام رفع من الركوع، أي أن تكبيرة الإحرام والركوع مع الإمام قد توافقت مع رفع الإمام، فهل تمت الركعة؟ أي هل يجب على المأموم إعادة هذه الركعة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السؤال يقع كثيرا من كثير من الذين يأتون إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة ويكون الإمام راكعا، سواء كان ذلك في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أو إذا كانت رباعية أو الثالثة إذا كانت ثلاثية كالمغرب، أو في الثانية إذا كانت الفجر. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولم يقل: من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فقد أدرك الركعة. فالواجب على الإنسان أن يتقيد بذلك، وبناء على ذلك فإن هذه الركعة قد فاتته ويأتي بركعة إذا سلم الإمام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في حالة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والشخص يقرأ القرآن، هل يتوقف حتى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يستمر بالقراءة وتكفي النية بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: إذا مر ذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه والإنسان يقرأ، فلا مانع من أن يصلي القارئ، يعني يقطع نفسه ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعود للقراءة، لأن الصلاة عليه لها فضل عظيم. والله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن أحسن ما كتب فيما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فضلها وبيانها كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم، فقد جمع شمل هذا الموضوع. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعض أئمة المساجد يقرؤون في الركعتين الأولى من الصلاة الرباعية بسورة طويلة، في هذه الحالة المأموم قد يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ويبقى صامتا منتظرا ركوع الإمام، وقد تأتي له بعض الوساوس أثناء الصمت، فما هو العمل المطلوب منه حتى لا تأتي له هذه الوساوس، وفي الركعتين الأخيرة يقرأ قراءة قصيرة والمأموم لم ينتهي من قراءة الفاتحة، فهل للمأموم أن يبقى واقفا حتى يكمل الفاتحة أم يقرأها وهو في الركوع من أجل متابعة الإمام؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما بالنظر للركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية الجهرية وهي صلاة العشاء، وكذلك بالنظر إلى الركعتين في الأوليين من صلاة المغرب، وكذلك بالنسبة لصلاة الفجر. يقتصر المأموم على قراءة الفاتحة، وبعد ذلك يستمع لقراءة الإمام. فإذا مر الإمام بآية رحمة سأل المأموم، وإذا مر بآية عذاب تعود. وبالنسبة للركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء والأخيرة من صلاة المغرب، يقرأ فيها المأموم الفاتحة. ولو وجد وقت متسع بعد قراءته للفاتحة والإمام لم يركع، فلا مانع من أن يقرأ سورة من السور القصار. وأما بالنسبة للصلاة السرية، فإن المأموم يقرأ حتى يركع الإمام، فإذا ركع الإمام قطع قراءته وركع معه. هذا بالنظر للركعتين الأوليين. وبالنظر للركعتين الأخيرتين من جهة الظهر والعصر، فيقتصر على قراءة الفاتحة. ولو تأخر الإمام عن الركوع قليلا، فلا مانع من أن يقرأ المأموم شيئا من القرآن. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في موضوع قصر الصلاة، البعض يقول إذا سافر شخص من بلد ووصل إلى بلد يريد الإقامة فيه بعض الوقت، يجب أن يقصر كل صلاة في وقتها، مثلا العصر وقت العصر والظهر وقت الظهر. والبعض يقول يقصر الصلاتين في أحد الوقتين، إما الظهر وإما العصر، فما هو الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الجمع بين الصلاتين في السفر، وكذلك القصر، قصر الظهر والعصر والعشاء، هذا رخصة. وسبب هذه الرخصة هو السفر. فإذا سافر الإنسان وأقام في بلد مدة 4 أيام فما دون، أو أقام ببلد لا يدري متى تنتهي حاجته، ما يدري هل تنتهي بيوم أو بيومين، أو المهم أنه مرتبط بحاجته، فهذا له أن يقصر وله أن يجمع. يعني أنه يقصر الظهر والعصر والعشاء، وله أن يجمع بين الظهر والعصر، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء. والأمر في يده، إن شاء أن يجمع جمع تقديم، وإن شاء أن يجمع جمع تأخير. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو مقيم، وهذا فيه دليل على مشروعية ذلك. لكن لو كان سكن هذا المسافر قريبا من مسجد وهو يسمع الأذان، فإن الأفضل في حقه أن يصلي مع الجماعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لأن هذا فيه خروج من الخلاف، لأن يعني بعض أهل العلم يوجب عليه ذلك، وبعضهم يرى أنه مسافر وأن الأفضل له أن يصلي مع الجماعة، ولكن خروج من الخلاف يصلي مع الجماعة، والأمر في هذا سهل. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤاله الأخير في هذه الحلقة: دخل شخص المسجد فوجد أن الجماعة في آخر ركعة، ولكن يوجد عدد من الأشخاص يريدون دخول المسجد للصلاة الجماعة لكونهم كانوا في الوضوء، هل يصلي مع الجماعة التي قربت على إنهاء الصلاة، أم ينتظر الجماعة في الخارج؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني أنه إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يعني فقد أدرك فضل الجماعة. وإن كان فضل الجماعة يتفاوت بالنظر لمن أدرك تكبيرة الإحرام، وهكذا من أدرك الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثانية والثالثة إلى آخره. فهذا بالنظر إلى تفاوت فضل الجماعة. وإذا كان فيه جماعة فيصلون بعد سلام الإمام فإنه ينتظرهم ويصلي معهم، لأن هذا أفضل في حقه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة آثر فيها عدم ذكره، وضمن هذه الرسالة ثلاث قضايا. القضية الأولى يقول فيها: حجيت هذه السنة ولله الحمد، وأنا في مزدلفة راغب في المبيت، وسمعت بأن الواجب في المبيت إلى نصف الليل، ومن بقي إلى الفجر فهو سنة. وبناء على هذه الفتوى بقينا في مزدلفة إلى الثالثة ليلا تقريبا، ثم دخلنا منى وصلينا الفجر في مسجد الخيل، وبعد الصلاة رمينا جمرة العقبة الكبرى، فهل علينا شيء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما بالنظر لدفعكم من مزدلفة بعد الساعة الثالثة من الليل فهذا جائز لكم، لأن كثرة الحجاج وحصول الازدحام يجعل كثيرا جدا من الناس من الضعفة، إما أن يكون من الضعفة بنفسه، وإما أن يكون تابعا بغيره، كمن يحج بأبيه ولا بأمه ولا ونحو ذلك. وأما بالنظر للرمي فكذلك، إذا رميتم بعد صلاة الفجر وأنتم في حكم العجزة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: أخرنا السعي إلى اليوم الثاني عشر، ثم طفنا طواف الحج، ناوينا به طواف الوداع، ثم سعينا، ثم خرجنا إلى خارج سور عرفات، فهل علينا شيء؟ الجواب: المفرد والقارن والمتمتع إذا أخر طواف الوداع وطاف طواف الحج سواء سعى بعده أو لم يسعى، يعني أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، فهذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنسان تزوج وهو يصلي ولله الحمد، ولكنه يتكاسل، وأحيانا يأخذ شهرا أو شهرين أو ثلاثة وهو لا يصلي، ثم هداه الله الطريق المستقيم، فهل زوجته حلال عليه أم عليه شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة في الحقيقة مهمة، وذلك أن بعض الناس يعقد على زوجة هي لا تصلي ولكنه لا يتحقق عن ذلك، أو هو لا يصلي. فإذا حصل عقد على هذه الصفة فإن هذا العقد لا يجوز. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن أراد أن يزوج موليته فلا بد أن يتأكد من الزوج الذي يريد أن يعقد له هل هو يصلي أو لا يصلي. وكذلك الزوج إذا أراد أن يعقد على فتاة فلا بد أن يتأكد هل هي تصلي أو لا تصلي، فلا بد من التأكد من ذلك قبل العقد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى حائل عبر رسالة بعث بها المستمع عيد غربي السمري. ألا سعيد له 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل صحيح أنه لا بد من دفن الأظافر بعد قصها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأظافر والشعر في الإنسان هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ فإذا كان في حكم متصل ترتبت عليه أحكام البدن، وإذا كان في حكم منفصل لم يترتب عليه شيء من أحكام البدن. ولكن أمر الأظفار وأمر الشعر، الأمر في هذا سهل، فإن دفنهما في مكان أو ألقاهما في الزبالة فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: هل إذا أتاك رجل وأنت تصلي منفردا في صلاة جهرية، أي أنك مثلا قد سبق وأن بدأت بسورة الفاتحة وقرأت نصفها، هل تجهر بعد ذلك أم تتمها سرية؟ وكيف يكون حالك في الركعة الثانية؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كبر شخص للصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر وبدأ في قراءة الفاتحة سرا، ثم دخل شخص وأتم به، فإذا كان قد وصل في قراءته إلى منتصف الفاتحة فإنه يبني على ما مضى من قراءته ويجهر فيما بقي من قراءة الفاتحة، وكذلك يجهر في قراءة السورة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن تطيل الركوع عندما تسمع مشي أو قرع نعال أحد من الناس عندما تكون إماما؟ الجواب: الشخص إذا كان إماما فإنه يراعي أحوال المأمومين، ومن المأمومين الذين أدركوا الصلاة معه، ومن المأمومين الذين دخلوا في المسجد، فلا مانع من انتظار الداخل ليتمكن من إدراك الركعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع عمر إبراهيم السودان بعث يسأل ويقول: هناك مسجد مبني على مقابر، ويقال إن المقابر لها أكثر من 45 سنة، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب: المسجد إذا بني على مقبرة ولو عمرها 100 سنة لا تجوز الصلاة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من الشرك وبراءة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تفرغت 40 يوما من عملي لأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وبعد 40 رجعت إلى عملي، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يحرص على إدراك تكبيرة الإحرام تطبيقا لهذا الحديث يحصل له هذا الفضل إذا أراد الله جل وعلا ذلك، لأن المكلف مأمور بفعل الأسباب، مأمور بالطهارة، مأمور بالصلاة، وهكذا. أما ترتيب المسببات على هذه الأسباب يعني أنه إذا فعل ما أمر به يقطع بحصول الأجر، فهذا راجع إلى الله جل وعلا، هذا راجع إلى الله جل وعلا، وعلى العبد أن يبذل الأسباب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الشخص إذا كتبت له براءة من النفاق وبراءة من الشرك، فهذا بالنظر لحاله في ذلك الوقت قد يخرج من المسجد ويرتكب أمرا شركيا، وقد يخرج من المسجد ويرتكب أمرا من أمور النفاق، يعني أنه قد ينقلب عن حالته هذه الطيبة إلى حالة سيئة. فالواجب على الإنسان أن يتعاهد نفسه طول حياته، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كون الإنسان يموت على الإسلام هذا لا يرجع إليه، لأن الإنسان لا يقطع بحسن الخاتمة ولا يقطع بسوء الخاتمة، لأن حسن الخاتمة راجع إلى الله جل وعلا. يعني لا يدري الإنسان ماذا يختم به له، الله جل وعلا هو العالم بذلك. ولكن الله جل وعلا أمر المكلفين بالاستمرار على فعل الأسباب، امتثال الأوامر من جهة واجتناب المحرمات من جهة ثانية، حتى إذا جاءه الموت يكون على حالة مرضية لله جل وعلا. والله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، ولهذا يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب ولا يسلك مسلك الرجاء المطلق ولا يسلك مسلك الخوف المطلق، ولكن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن في انتظار رسائلكم على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مستمعي الكرام مرة أخرى، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.